وأحمد الله الذي هدى أهلي وأتوه أن يحفظها من كل شيطان رجيم إلى آخر كلام زوجها. وهكذا أحبتي لا تزال أخواني التائبين من الجنة وغيرهم إلى الله كثرة وقوادرهم تسير إلى الله سيرا قليلا رغم صدق الباطل وهلجانه ورغم كثرة وسائل الجرائم والشهوات فلا يهمكم لا يهمكم كثرتها فإنها امتحان وربي كسب العبد مع ربه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأخيرا فإنك الرحمن فربك أن تسعى إلى كل جنة ويحمل في الجنات وهو حزين فراها له العيش الجميل ورغمه وقد أخدع الدنيا لكن فيهم أقول له أسرق في شيء منك فلا يستحق الله لا مسكين فليس له مسكين وقلت له الجن على حالة اليوم كفى ويقول أيها القائل ماذا فعلت حتى بالأهداء من هواك كيف تحمل الله رب العالمين يا أن تقبل منك الخيار في أرضك مع ذلك الشهوات وأن لا يجب أن تقبل منك الخيار في أرضك مع ذلك الشهوات وأن لا يجب أن تقبل منك الخيار في أرضك مع ذلك الشهوات وأن لا يجب أن تقبل منك الخيار في أرضك مع ذلك الشهوات.

Thank you.